القتال بين المجاهدين هذه نغمة يريد أن يركز عليها الإعلام الغربي حتى يقول للتاجر الكويتي أنت لماذا تدفع فلوسك للأفغان؟ أرسلها للفقراء في مكان آخر في أفريقيا بدل أن تساعد في سفك دماء المسلمين، لأن الفلوس التي تذهب إلى أفغانستان هذه سيشترى فيها ذخيرة، يشتريها حكمتيار يذبح جماعة رباني أو رباني يذبح جماعة حكمتيار. الحرب الأهلية. طيب هذه الخلافات يعني برزت بعد خروج الروس أم أن هنالك هذه الخلافات كانت موجودة قديما؟ لماذا سكت الأمريكان والغربيون عنها هذه السنوات الطويلة وما برزت إلا في هذه الأيام؟ اتخذوا من حادثة تخار مادة دسمة لأقلامه. أحد الرجال شبه أحمق تابع لحكمتيار، نعم مسك 5 من قادة مسعود التابع لرباني وقتله، قالوا قتل 38 قائد لمسعود، ثم مسعود انتقم لقادته وقتل 300 من جماعة حكمتيار، وهرب سيد جمال ومسكته الدولة الشيوعية وسلمته لمسعود لأن مسعود عميل للدولة الشيوعية، والله يشهد إنهم لكاذبون، كله كذب. وأنا حققت في القضية، ما قتل لا 300 ولا 10 300 ولا نصف العشر، لكن الإعلام الغربي يريد أن يضع في ذهن المسلمين في الأرض إن هذا الجهاد ليس رمزا كما تظنون، هذا مجموعة قطاع طرق عصابات يقتل بعضهم بعضا، الآن حكمتيار رباني وسياف مسعود يتصارعون على الكراسي ويتنازعون على المصالح، فاتركوهم بحالهم حتى لا تصبح قدوة وظاهرة، ظاهرة الجهاد الأفغاني، مع أن الأرض كلها، الأرض الغربيون والشرقيون كانوا يعتزون قبل أشهر قليلة بالأفغان الذين دحروا الروس. أول مرة في تاريخ الجيش الأحمر يهزم أمام من؟ أمام شعب مسلم قليل ليس مع يدخل المعركة بسلاح حضر الحرب العالمية الأولى بالبندقية الإنجليزية، هذه كيف هذا؟ أنا قابلت صحفي فرنسي قبل سنوات في أفغانستان، راجع من أفغانستان على الحدود، فقلت له أنت إيش رأيك في المعركة؟ قال سينتصر الأفغان. قلت ليش؟ قال لأنهم يدافعون عن دين وعن مبادئ، الروس كيف ينتصرون؟ قلت له أنت تؤمن بالله؟ قال كنت بالإشارة أعرف أن هنالك إله، أما الأفغان فقد أجبروني على الإيمان بالله. قلت له كيف؟ قال عندما أرى بنادق بسيطة تهزم الدبابات، معنى ذلك أن هناك قوة أخرى غير مرئية في المعركة هي التي تسبب هزيمة هؤلاء، وهي قوة الله التي تقولون عنها. فالآن الأمريكان الغرب يريدون أن يشوهوا هذا الجهاد. كيف؟ فيصورونهم أنهم قطاع طرق وأنهم خلافة داخلية وأن حرب بين المسلمين وأنها حرب مصالح وأهواء، فوفروا على أنفسكم أموالكم ووفروا على أنفسكم مشاعركم تجاه هذا الجهاد، أنتم اشتغلوا بقضاياكم المحلية أفضلكم من هالكم هذا اللي ضايع. تفضل. ورد في حديثكم أن المجاهدين فغار نصرهم الله الذين نصرهم الله يحاصرون مدينة كابل منذ فترة، فلماذا لم تفتح كابل حتى الآن؟ أسباب كثيرة، أسباب كثيرة خارجية وداخلية. من الأسباب الداخلية أنهم لا يريدون أن يركزوا القصر كثيرا إلا على المراكز الحكومية العسكرية حتى لا يقتل السكان. السكان في داخل المدن يقولون للمجاهدين نحن مستعدون أن نخرج، فقط نريد منكم أن توفروا لكل عائلة خيمة وطحين بس. لكن كيف يمكنهم أن يوفروا الطعام لمليونين وثمانمائة ألف يسكنون في كابل، وهم لا يستطيعون أن يوفروا الطعام للمجاهدين الذين يحاصرون كابل؟ بينكم أخ كان في كابل قبل فترة بسيطة، قال والله هذا القائد الذي أرسل له نجيب ثلاث رسائل يرجوه أن يوقف عنه القتال، أرسل لنا هل عندكم طحين؟ أعطينا كيسين طحين كانت باقية عندنا. فالحقيقة أولا عوامل داخلية كثيرة، عوامل خارجية أن باكستان أمسكت يدها لا تساعد المجاهدين الآن، المجاورون لهم يضيقون عليه، الإعلام شوههم، المساعدات قلت من الشعوب الإسلامية، الإعلام والله كأنه بعض الصحف العربية بينهم وبين المجاهدين الأفغان عداء أكثر من عداء المجاهدين، عداءهم للمجاهدين أكثر من عداء نجيب. والله لما تسمع نجيب وهو يتكلم عن المجاهدين الأفغان، هؤلاء الإخوة المهندس المحترم حكمة يار، البروفيسور المحترم سيار، الأستاذ المحترم رباني، ويرسل لهم رسائل استعطاف، وهنا بيحكم الروس خشومهم عن المجاهدين، والله يعادون المجاهدين أكثر من نجيب، كأنهم نجيبيون أكثر من نجيب، شيوعيون أكثر من الشيوعيين الذين في كابل. ولذلك كل واحد يتكلم على المجاهدين إما أن يكون جاهلا أو عالما أو حاقدا، إن كان جاهلا فهو معذور عند الله، وإن كان حاقدا فهو ليس مسلم، لأن الذي يكره الإسلام يكره نصرة المسلمين على الكافرين والشيوعيين، هذا ليس مسلما. جلال أباد، نحن وصلنا إلى ضواحي جلال أباد. الفرقة التي تحمي جلال أباد كانت قذائف الهوى نصيبها، قذائف إخواننا قريبين جدا لنا. المجاهدون فتحوا من منطقة جلال أباد مساحة أكثر من ثلث مساحة فلسطين في مدة شهرين، هذا أغفله الإعلام العالمي، أغفل الإعلام العالمي على أن جلال أباد أقرب مدينة لكابل، وكانت كابل إذا أرادت أن ترسل كمية من المواد الغذائية والذخيرة ترسل مئات الآليات حتى تستطيع أن ترسل الطعام لها. جلال أباد مركز الشيوعيين، نجيب من منطقة قريبة من جلال أباد من سيد كرم بين جارديز وبين جلال أباد. جلال أباد فيها برضو الشيوعيين العقائديين، وجلال أباد مدينة، والصحابة وقفوا أمام المدن الأفغانية هذه أو القريبة من الأفغان سنوات، تقرؤون في فقه السنة، أقمت مع الحسن، يقول الحسن البصري أقمت مع عبد الرحمن بن سمرة سنتين في كابل نقصر الصلاة. فكرهم بعض الناس إنه قاعدين وممددين رجليهم في كابل، معارك مستمرة، حرب طاحنة بين الصحابة وبين الأفغان. الأفغان كلما وجدوا غفلة من الصحابة يقومون على الصحابة ينقضون عليهم يقتلوهم ويهربوا الباقي ويمسكون البلد، ثم يعود الصحابة وينقضون عليهم ويستلمون كابل.